الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين. فهذه الترجمة: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين. الركن اليماني معناه الركن الذي يأتي في الجهة الجنوبية عن الكعبة، فالركن اليماني فيه الحجر الأسود وفيه الركن اليماني، فقال الركنين لأن واحد منهم غربي، الركن اليماني وغربي، لكن هذا مسنى تغليب، سنة تغليب، وموجود في اللغة العربية يعني مسنى، لأنه أصله في اللغة العربية المسنى لازم يكون اللفظ واحد والمعنى واحد. محمد ومحمد نقول محمدان، كتاب وكتاب نقول كتاب، لكن كتابه ومثلا ومتاع الثاني ما يصير. فهذا وهذا جاء في اللغة العربية، مثلا الأبوان، الأبوان مين لمين؟ للأب والأم، للأب والأم، ما في واحد عنده أبوان، فيقول لي الأبوان. إذا قال مثلا غفر الله للأبوين معناه الأب والأم. وكذلك يقال مثلا العمران، العمران مين؟ أبي بكر وعمر. القمران معناه للشمس والقمر، هذا مسمى. ويقول البيعان، ما بيعان ما في، بايع ومشتري، فهذا فلذلك قال الركن، إلا الركن واحد منهم نعم يماني صحيح في الجهة الجنوبية والثاني لا في الجهة الغربي، فسمي هذا باب استلام، يعني إذا أمكن يقبله، إذا أمكن الركن اليماني الأول يقبل، وإذا ما أمكن يضع يده عليه ويقبل يده. الركن الثاني الذي هو اليماني نعم الغربي، هذا يستلم اليد، لا يقبل، ولكن الناس يعني كثيرا ما يقبل، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف، وهذا يكون في الطواف، أي طواف يطوف سواء كان هذا الطواف فرضا أو مسنونا أو واجبا أو غير ذلك، فركنين الأخير لأنهم إيش السبب؟ السبب أن الركن الحجر الأسود والركن اليماني على قواعد إبراهيم عليه السلام، أما الركن الشمالي ده نعم يسموه الشاميين، هذا مو على، لأن الكعبة كانت مبنية على قدر على الحجر، على قدر الحجر نعم في عهد إبراهيم عليه السلام، واستمر ذلك حتى يعني حصل في الكعبة خلل جدا في يعني، والرسول لم يبعث بعد ذلك، في عمره كان 35 سنة. فقريش اجتمعوا وجمعوا مال يعني فيما يعتقدوا أنه حلال فيها، يعني مثلا مرأة تشتغل بالبغي وبالزنا ما يأخذ منها فلوس، شخص يشتغل بالربا ما يشتغل، فجمعوا أموال وهدموا الكعبة وبنوها، ولما بنوها قصرت النفقة عليهم، ما قدرت يتموها زي ما كانت كبيرة، فجعلوا الحجر هذا الأسود، فصار الحجر الأسود من الركن، لا يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة فيه، لأن هذا الكعبة يصلى فيها النافلة، وأما السنة الفريضة لا يصلى إلا خلف الكعبة، فلذلك قال طواف الركنين جميعا، واستمر على ذلك حتى جاء عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك، وهو وضع الحجر الأسود في عام 35 لما هدموا الكعبة وبنوها قريش، ثم استمر ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في عام 8 ثم في عام واعتمر وحج، واستمر ذلك هكذا، إنما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو هدم الكعبة في عام مثلا في عام 8 أو في عام 10، إيش تقول قريش؟ تقول قريش يعني يريد محمد يتفضل عن الناس بشيء، فتركها. واستمر كذلك هكذا حتى جاء في عهد نعم الزبير، عبد الله بن الزبير لما صار خليفة في مكة في تقريب 9 سنوات، وتحطمت يعني هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، دخل الحجر وجعلها زي ما كان يريد الرسول، بابين، باب شرقي وباب غربي، يدخل الناس المسلمين من الشرق ويخرج من الغرب. وهم لا، قريش لما بنوا الكعبة بنوا جعلوا بابها فوق عالي عشان مثلا فيها مصالح دنيوية، يعني أبدا ما اللي يبغى يدخلوا يدخلوا، ما يدخلوا ما يدخلوا، ويعطيهم شيء مصالح دنيوية، فلأجل ذلك فأصبحت هكذا واستمر ذلك. وأراد يعني الخليفة العباسي أن يهدمها ويبنيها على، فقال له الإمام مالك لا تفعل، بعدين تصير ملعبة للحكام، واحد حاكم يجي يهدم الكعبة، واحد يجي يبنيها يقول لا على قواعد إبراهيم، واحد فبيض هكذا، وهذا كان فيه الخير ولله الحمد إلى الآن، وهي مبنية على قواعد إبراهيم، بابها مرتفع ولها باب واحد، وهذا كان طيب وكانت الفكرة يعني جلية. فهذا باب استحباب، باب استحباب استلام الركب. استلام معناه إذا أمكن يقبل الحجر الأسود، وإذا ما أمكن يضع يده عليه أو يضعه محجرا عليه ويقبل. اليمانيين معناه يعني الجهة الجنوبية والغربية، وسمي يمانيين لأنهم واحد من سنية مسنة تغلب، والركنين الأخرين هذولاك إيش يسمى الشاميين، يسمى الشاميين لأنهم في الجهة. ولماذا تقبل هذا؟ لأن فيه الحجر الأسود، الركن الحجر الأسود فيه إيه الحجر الأسود وفيه الحجر الأسود فيقبل، وهذاك لا فيه مزية لأنه على قواعد إبراهيم وفيه الحجر الأسود، والثاني لا فيه فضيلة واحدة وهو أنه إيه نعم أمر الرسول بالسلام. فهذا معناه يعني باب استحباب الركن اليمانيين في الطواف دون الركنين الأخيرين. طيب إيش الدليل على ذلك؟ الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا الليث حول الإسناد، وقال حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال لما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذا محل الدليل، الركنين اليمانيين. الركنين اليمانيين الركن الذي يعني عندما يبتدأ الإنسان الطواف هذا يسمى، والركن الثاني المقابل اللي في الجهة الغربية، وهذا المسنة مسنة تغليب. ولماذا السلمان؟ لأنه على قواعد إبراهيم، هذان الركنان على قواعد إبراهيم، والأول فيه مزيتين، الحجر الأسود فيه على قواعد إبراهيم وفيه الحجر الأسود، والثاني فيه مزية واحدة وهو أنه على قواعد. أما الركنين الشماليين فلا يقبلان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، فلا، ولكن الناس يعني يقبلون، وكان بعض الصحابة يرون الناس يقبلون ولا ينكرون عليهم في ذلك. يعني بعض الصحابة كانوا يقبلوا، يقول كل الأركان كما، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال يعني ابنه خطل لو كان متعلقا بأستار الكعبة فاختلوه، لأن الناس لا يزالوا، والناس تركوا ذلك، وإلا السنة هكذا المسلم يفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه. الركن الأسود هذا وهذا يكون في الجهة الغربية من نحو دور الجمحيين. الجمحيين يعني قبائل من قبائل، وكانت دورهم في هذه الجهة لأنه كان يعني يعني تقريبا كان على قد الكعبة يعني ضيق يعني في ذاك الوقت، ثم بعد ذلك الآن وسع توسعة عظيمة جدا وأصبح هذا. ثم قال حدثنا كذلك محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبيد الله ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. برضه الأحاديث هي الحجر الأسود والركن اليماني الذي الجهة الغربية بالنسبة للكعبة. وحدثنا محمد بن مسنة وزهير بن حرب وعبد الله بن سعيد جميعا عن يحيى بن قطان قال ابن مسنة حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمها في شدة ولا رخاء. يعني حتى لو كان في زحمة يحاول عبد الله بن عمر، ومعلوم أن عبد الله بن عمر كان من هذه من صفاته أن الأشياء التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت مسنونة يحرص كل الحرص على أن يفعلها. فيعني في هذا ونقرأ ما ذكره الإمام النووي في هذا الموضوع يعني كالشرح. قال قوله لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين، وفي الرواية الأخرى لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه. نعم من ناحية دور الجمحيين، وفي الرواية الأخرى لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. هذه الروايات متفقة، فالركنان اليمانيان هما الركن الأسود والركن اليماني، وإنما قيل لهم اليمانيان للتغليب كما يقال في الأب والأم الأبوان، وفي الشمس والقمر القمران، وفي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما العمران، وفي الماء والتمر الأسودان. ناس جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله لا يأكل إلا الأسودان التمر والماء. التمر والماء، والماء يعني لو جينا نحن ليس له لون، يعني أهل هذا يقول ما له لون، يتلون بلون إنائي، تحطه في كاسة بيضة يصير أبيض، تحطه في كاسة صفراء يصير فيها فهذا اصطلاح يعني معروف الأسودان. كانت عائشة قالت طيب ماذا تأكلون؟ قال ما نأكل الأسودان التمر والماء وما يهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته من الأنصار من لبن. ومعلوم اللبن بالنسبة للعربي من أحسن الأطعمة، يعني طعام وشراب في آن واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم له اللبن كل شيء يقول اللهم أعطنا خيرا منه إلا اللبن، فيقول زدنا منه. ويمكن شخص يعيش خصوصا عربي يعيش سنين باللبن ولا شيء، يمكن غير من الأجناس التالي يمكن، ولا عربي يعيش خلاص يفطر باللبن أو الحليب وفي الغداء كذلك، ولو كان ما يحصل لحم أبدا ما في شيء. ونضعيله مشهورة واليمانية بتخفيف الياء، هذه اللغة الفصحى المشهورة، وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما فيها لغة أخرى بالتشديد اليمانيان كذا فمن خفف قال في هذه نسبة إلى اليمن، فالألف عوض عن إحدى ياء النسب، لأنه يماني وإذا نسبنا نقول يماني، مثلا مكي نقول مكة نقول مكي، جدة جدين، مصري مصريين، فالياء هذه ياء النسبة تسمى في اللغة العربية، فتبقى الياء الآخر. وذلك ممتنع، ومن شدد قال في الألف في اليماني زائدة وأصله اليمني، فتبقى الياء مشددة وتكون الألف زائدة كما زيدت النون في صنعاني. صنعاني كان إيه؟ صنع بس، لازم كان يقول إيه صنعي إيون كده ولكن دحين الناس يقولوا صنع، وهذا هو الصحيح يعني، فزيدت إيه نون تانية عشان ينصح، فمراد يستلم. وسبق البيان الاستلام، وعلم أن للبيت أربعة أركان، الركن الأسود والركن اليماني، ويقال لهم اليمانيين كما سبق. وأما الركنان الآخران فيقال لهم الشاميان. فالركن الأسود فيه فضيلتان، إحداهما كونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والثانية كونه فيه الحجر الأسود. وأما اليمانيين ففيه فضيلة واحدة وهو كونه على قواعد إبراهيم. وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين، فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين، الاستلام والتقبيل للفضيلتين، وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله لأن فيه فضيلة واحدة. وأما الركنان الآخران فلا يقبلان ولا يستلم، والله أعلم. وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجمهور على أنه لا ينصح الركنين الآخرين، واستحبه بعض من السلف، وممن كان يقول باستلامهما الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب، وابن الزبير، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعروة بن الزبير، وأبو الشعساء، وجابر بن زيد رضي الله. يعني فلذلك واحد رأى أن واحد يقبل الجهات الثانية ما ينكر عليه، ما دام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ذلك، ولكن إذا أراد السنة فلا يقبل إلا الركنين اليمانيين. وأجمعت أمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلموا، إنما كان فيه خلاف ببعض الصحابة والتابعين، وانقرض الخلاف وأجمع على أنهما لا يستلمان، والله أعلم. يعني الجهات الثانية، وأن رسول الله كان لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، يحتج به الجمهور، وأنه يختصر بالإسلام في الحجر الأسود عليه دون الركن الذي هو فيه، وقد سبق قريبا فيه بيان خلاف القاضي. وقول رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، يستلم الحجر بيده ثم بعد ذلك يعني أول كده ثم بعد ذلك يقبل يده، وهذا كذلك يعني جائز من المسنون. وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود، وإذا عجز عن تقبيل الحجر. وهذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل الحجر، وإلا فالقادر يقبل الحجر ولا يختصر في اليد على الاستلام، وهذا الذي ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام وللعاجز للعاجز، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. والإمام النووي يقول مذهبنا يعني مذهب الإمام الشافعي، لأنه هو شافعي المذهب. وقال القاسم بن محمد التابعين لا يستحب التقبيل، وبه قال مالك في أحد والله أعلم. وبرضه حدثنا أبو الطاهر أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس يقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. الأحاديث، وهذه عادة الإمام مسلم، يعني جميع الأحاديث التي تكون في مكان في باب واحد يجمعها في مكان واحد، ويكون بخلاف مثلا غيره من الأئمة قد يختار حديث أو حديثين ويضعه، فهو لا، كل الأحاديث اللي عنده يحطها في مكان واحد. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس وعمر حول الإسناد، وقال حدثني هارون وسعيد الأيلي حدثني ابن وهب أخبرني عمرو بن عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قال أقبل عمر بن الخطاب، قبل عمر بن الخطاب الحجر. أن عمر بن الخطاب لما كان خليفة وكان هو القدوة وكان هو يحج في كل عام، فقبل عمر بن الخطاب ثم قال: أم والله، يعني أعلم أم أو بل، يعني بمعنى بل، قال: والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. يعني نحن نقبل الحجر الأسود مو لكوني عند الحجر عند الكعبة، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج واعتمر قبل، فنحن نقبله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان عمر يقول إيه؟ يقول في المواسم، عشان بعض الناس دخلوا في الإسلام حديثا فيقول نحن طيب كنا نقبل الأصنام، طيب وهذا أمير المؤمنين يقبل الحجر الأسود، نحن ما نقبل الحجر الأسود عشان عند الكعبة، لا، إنه نقبله لأجل إيه؟ الرسول قبله، والرسول قدوة صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يفعله، ولأجل ذلك كثير من الأئمة يقول إيه تعبديا، مثلا بعض الأئمة مثلا النجاسات كلها يكفيها غسلة أو غسلتين أو ثلاث، جاء في الأحاديث الصحيحة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب، هذا إيه. ولذلك الإمام مالك يعني يقول إيه تعبدين، الرسول قال لك غسله 8 مرات، قل له على العين والرأس، ما تقول طيب 3 يكفي ولا 10، أو واحد يقول لا ما يكفي 10 لازم 15، ولا واحد سيفلسف الآن في هذا الزمن يقول لا ما يكفي الماء والصابون لازم بالبنزين ولا بالغاز، لا ما يصح، هذه أشياء شرعية خلاص الرسول. فهذا تقريبا، ولذلك يعني عمر قال هذا عشان الناس مثلا أسلموا حديثا شافوا أمير المؤمنين يقبله. هي المسألة إذا نحن أول ما كنا نقبل الحجر الأسود ونطوف حول الحجر الأسود، فلذلك كان قال هذا عشان يعلموا يعني أن الناس أن هناك ليس يعني. والترجمة: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. ما زاد هارون في روايته قال عمر ما حدثني بمثل زيد بن أسلم عن أبيه أسلم. فلذلك عمر كان يقول هذا الكلام عشان لا يظن الناس أنه قال. وفي الرواية الأخرى: وإني لا أعلم إنك حجر وإنك لا تضر ولا تنفع. لأنه حجر أبدا لا تضره. وفجاء في بعض الأحاديث يعني ليس قوية قال شخص لما قال ذلك لا إنه يضر وينفع، فإنه يوم القيامة يشهد لكل من قبله. وهذا يعني لكل من قبل الحجر الأسود سيشهد له هذا الحجر الأسود أن فلانا من عبيده قبله. وهذا الحديث فيه فوائد، منها استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه، وكذا يستحب السجود على الحجر أيضا بأن يضع جبهته عليه، فيستحب أن يستلمه ثم يقبل، استلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه. وهذا مذهبنا ومذهب في ناس يخالف في هذا كونه يسجد عليه. حكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاووس والشافعي وأحمد، وقال وبه أقول، يعني نفس الإمام النووي يقول إيه: وقد رويناه فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد مالك عنه فقال السجود عليه بدعة، لأنه يعني فيه إيه هذا. وكذلك يعني برضو بعض الناس يعني بيشددوا في هذا، مثلا بعض الناس إذا أخذ المصحف يقوم إيه يقبله كله، يعني ما يلزم إن كان، لأنه هذا طعب يعني احترام إيه للمصحف، يعني واحد يقول لا بيسجد عليه ما يعني هذا تشديد، لأنه الإنسان القرآن معظم، فالإنسان لما يفعل مثل هذه الأشياء يعني ما يمنع يعني، لكن كونه مشروع أو كونه هذا لا، المقصود بالقرآن إيه العمل به، نقرأ ونعمل به، ويجي كمان احترامه وتعظيمه لأنه كلام الله، مثلا ما يحطه هنا قدام ويرقد عليه وينام عليه. والكتب العلمية كذلك يجب أن نحترمها، يجب على طلبة العلم ما يضع الكتب في محل النعل، لكن نحن نرى هذا مرات بعض طلبة العلم يقول لك ما هو صحيح، لأنه لو كان عنده ثوب كده جميل ولا مشلح ما يرميه مع النعول، وهذا إيه قرآن يعني. فيجب احترام هذه الأشياء العلمية ويجب هذا تعظيمها، يعني لا بدون غلو وبدون أي شيء. قالوا أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وانفرد عن العلماء فقال السجود عليه بدعة، واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك. لأنه الشرح الإمام النووي هذا مختصر من إيه من شرح إيه القاضي عياض، يعني نحن ما رأينا شرح القاضي عياض، يقول شرح كبير وما طبع إلى الآن، لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى اختصره هذا الاختصار الطيب المفيد الذي فيه يعني ما ترك وأما فيستلم ولا بل يقبل اليد بعد السلام. هذا مذهبنا. وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وقال أبو حنيفة لا يستلمه لا يستلمه. وقال مالك ويستلمه ولا يقبل اليد يعني يقبل. وعن مالك رواية أنه يقبله وعن أحمد رواية قبل الله. أما قول عمر رضي الله إنك حجر وإني لأعلم إنك حجر وإنك لا تضر ولا تنفع فأراد بيان الحث على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في تقبيله ونبه على أنه أو الاقتداء به لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وإنك لا تضر ولا تنفع لئلا يغتر بعض قريب العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار. بعد يقولها هذا أمير المؤمنين يقبل الحجار يعني نحن كمان الحجار اللي عندنا نقبلها. ولذلك لا يجوز تقبيل أي شيء في الدنيا مثلا زي الناس يقبل الشبابيك ويقبل الحيطان في المسجد هذا ما ينبغي. نحن نرى بعض المواسم في الحج لما يجي أول ما يكون يقبل هذا الباب والسواري هذا ومحل المؤذنين الناس طالعين وناس نازلين وهناك عدت عند الحجرة النبوية حدث ولا حرج وأي منعه يقول يعني حب ديار شغلنا ولكن حب من سكن الديار يعني بعضهم يستدل بهذا هذا شعر ده كما الشرعية تأخذ عن الله وعن رسوله فلا يحب هذا ويحترم المكان ولكن ما يقبل هذه الأشياء. ولذلك والسبب في ذلك أن في بعض البلاد يطاف ببعض القبور كما يطاف بيت الله الحرام. فإذا كان يطاف بقبر من قبور الصالحين على دعوة الرسول على ما يحتاج ما في مناسبة بينهم حتى فلذلك يجب أن ما لله يعطى وما للرسول يعطى الله يعبد وحده لا شريك له والرسول يحب ويطاع ويمتثل أمره ويجتنب نهيه ويحب أكثر ما يحب جميع الناس حتى روح التي بين جنبي لازم يحب الرسول أكثر من روحه التي بين جنبي الإنسان. ولكني رأيت رسول الله يقبلك. ليش نقبل الحجر الأسود؟ لأن الرسول لما اعتمر وحج قبل الحج فنحن نقبله لأجل ذلك لا لغرض من الأغراض أبدا ولأجل ذلك لا يجوز تقبيل أي حجر أو أي حديدة أو أي شيء في الدنيا كلها أبدا إلا الحجر الأسود. وحدثنا خلف بن هشام والمقدمي وأبو كامل وقتيبة كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد ابن زيد عن عاصم بن الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب ومعلوم أن يعني كثير من الناس إذا كبر سنه يصير أصلع والأصلع معناه يروح الشعر ده اللي في الوسط ومرة يروح الشعر مرة وكان يعني تقريبا يعني عمر صار أصلع. وكثير من الناس يعني إذا كبر سنه يصير وهذا مثلا طيب هذا يعني فيه شيء من التنابز كأنه وذكر الإنسان بما يكره لكن قد معروف بهذا يعني فلأجل ذلك لا يسمى هذا غيبة لا يسمى هذا غيبة. كمان في رواية ثانية الأصيلع بالتصغير كمان يعني حديث الأول الأصلع. مين الأصلع المراد في هذا الحديث؟ المراد به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والأصيلع مين المراد بالأصيلع هذا؟ برضو عمر بن الخطاب. طيب هذا الرسول نهى الغيبة ذكرك أخاك بما يكره هذا يسمى غيبة؟ هذا ما يسمى غيبة وهذا موجود في أحاديث رسول الله فلان الأعرج فلان الأعمش ما يسبب لأنه ما يعرف سليمان الأعمش إمام من أمة الحديث هذول الأعرج عبد الرحمن الأعرج هذا ما لأنه خلاص معروف بهذا ما في لابد إيه هذا فكذلك هذا لا يسمى غيبة وليس في أي شيء إذا كان الإنسان يعني عمر يقبل ويقول والله إني لأقبلك وإني أعلم إنك حجر وإنك لا تضر ولولا أني رأيت رسول الله قبلتك ما قبلتك. نحن نقبل الحجر الأسود لأن رسول الله لما اعتمر ولما حج قبله ونحن نقبله. وفي رواية وأبو كامل رأيت الأصيلع مرة تصغير زي رجال عبيد فما في شيء في مثل هذه الأشياء ولا يسمى هذا غيبة ولا هذا. وقد ذكر ذلك فخاف عمر يعني كان العهد قريبا بذلك فخاف عمر أن يراه بعضهم يقبله ويعتني به فيشتبه عليه فيبين أنه لا يضر بذاته وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء لأن الذي يقبل الحجر الأسود يوم القيامة يشهد له الحجر الأسود فهذه فيه أجر وفيه ثواب. وأنه بالجزاء والثواب فمعناه انه لا قدره على نفع ولا وانه حجر مخلوق كباقي المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع. وأشاع عمر هذا في الموسم ليشهد في البلدان. يجي مثلا واحد حج عربي يشوف أمير المؤمنين يقبل الحجر الأسود وهو قال هذا وسمعوا اللي حول بيطوف معه يفهم. ولذلك بعض الأشياء التي ما يعقلها بعض الناس كان يجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن يبينوها مثلا للعامة. مثلا رجل من طلبة العلم مثلا يعني يكون يعني عالم ويصلي بالناس مثلا الجماعات، فمثلا إذا قرأ آية سجدة أو يبغى يصلي هو يكون مسافر يصلي ركعتين يبين للناس يقول لهم إنا قوم سفر، يصلي ركعتين ويسلم والباقي مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة، كان يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء ويقول يا أهل مكة صلوا صلاتكم فإنا قوم سفر. بيحصل يعني الآن بعض إخواننا طلبة العلم يعني يروح إيه يعني في العشاء يقرأ آية سجدة، أو في إيه في الفجر يقرأ آية سجدة مو ليلة الجمعة ويقوم إيه يسجد. بعض الناس ما يعرف القرآن يسجد، فإذا سجد قال الله أكبر، بعدين قام من السجود قال الله أكبر ثاني مرة، هذاك يركع بعدين يرفع من الركوع ويصير لخبطة. فكان هو هذا الإمام يعني كان إذا أراد يعلم الناس السنة أنه ما في شيء جائز يعني واحد يقرأ السجدة في القرآن، وقد ثبت ذلك أنه يعني يبين للناس العوام أنه أن في هذه الصلاة سأقرأ سورة فيها سجد، فإذا سجدت فاسجدوا. أما كده لأنه لما يسجد هو واحد من المصلين أنه ركع، بعد ذلك لما يرفع من السجود يظن أنه رفع من إيه من الركوع، ويصير لخبطة. وكثير يعني هذه السنين والسبب إيه الشباب إيش الجديد المتعلمين بيساوي هذه الأشياء يعني كم كمروا. حتى مرة من المرات أنا رأيتها في صلاة الجمعة في مسجد هنا في المدينة، صلى إمام الجمعة وقرأ مسألة السماء وانشقت وسجد، وكان وقت زحمة كمان يعني يمكن 26 ذي القعدة، معلوم الحجاج دول ما يدروا هذا، صار لخبطة تماما يعني. فكان يجب على المتعلمين وهذا يعلم الناس السنة ويبينوا لهم هذه الأشياء عشان يكونوا على وضع. وإلا جائز أن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرأ إذا السماء انشقت في العشاء وسجد، ما في شيء. وإن كان بعض العلماء المالكية يقول لا أن يعني أن الرسول لما هاجر من مكة إلى المدينة ما سجد في إيه في المفصل، والصحيح أنه أحاديث صحيحة في البخاري رواها أبو هريرة. أبو هريرة ما أسلم إلا إيه عام 7 من الهجرة، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد في إيه في المفصل. والمفصل السيدات اللي في المفصل هي 3 سورة، في النجم وفي الانشقاق وفي إقلاب هذا. فما في شيء يعني يبين للناس عشان يكونوا على بصيرة من أمره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع، قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، يعني قبل الحجر والتزمه. وعمر يعني فعل ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حج وعندما اعتمر قبله. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، يعني معتنيا، في تقبيل وهذا تقريبا حفيا وجمعه أحفياء، والتزمه فيه إشارة إلى استحباب السجود عليه والله أعلم. فهذه أشياء يعني كلها من سنن إيه من سنن الطواف. يعني هذا واحد ما قبل الحجر الأسود في الطواف، زحمة، حفيا يعني مبينه يعني معتنيا، حفيا يعني معتنيا يعني تقديرا له أنا أقدر الحجر، ولم يقل والتزمه إيه حفيا معناه معتنيا يعني انا اهتم بايه بتقبيل الحجر الاسود. يعني لو في زحمه شويه سايب، لكن كمان ما يصير يعني يكون في زحمه شديده ويدفع الناس ويضربهم عشان يقبل الحجر الاسود. يعني كثير يعني بعض الحجاج يساوي اشياء ما هي طيبه، فاذا في زحمه شديده يشير اليه اشاره من بعيد، واذا كان يعني ما هو بالحيل يصبر قليل ويقبل الحجر الأسود، لأن في تقبيل الحجر الأسود وجاء في أحاديث أنه سيشهد لمن قبله يوم القيامة، وله لسانات، جاء في أحاديث يعني ما هي على شرط المسلم ولا على شرط البخاري. ثم ذكر ترجمة أخرى بالسناد، ولكن رأيت أبا القاسم صلى الله بك حفيا، حفيا معناه يعني قال معتنيا به ولم يقل والتزم. والتزم معناه فسره الإمام النووي بأن يسجد عليه بعد ما يقبل يحط كده. وهناك من يرى انه ما باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجر ونحوه للراكب. يعني كذلك هل يجوز الانسان يطوف بالبيت وهو نعم على بعير؟ الجواب جائز. ايش السبب؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج او لما حج حجة الوداع الناس يعني مثلا مكة بلاد اسلامية يبغى يشوف من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤية رسول الله من شيء عظيم، فيمكن النساء يخرجن لرؤية ويمكن الاطفال ويمكن هذا. فلما سارت الزحمة هذا امر رسول الله يؤتى بالبعير ويركب، فاذا ركب على البعير الا البعير هناك يشوفه، الا في الصفا يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في الجهة الشرقية يشوفه ولا فيها. فلذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك ان رسول الله ما هو كالملوك والامراء في ناس يعني يمنعوا الوصول اليه. ها سيد المتواضعين، اي واحد يبغى يسلم الرسول او يسلم عليه باسهل ما يكون. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان له عذر انسان مريض باب اولى واحرى. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بسبب ايه؟ ان الناس اجتمعوا عليه يريدوا ان يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ما طاف بعض الطوافات السبعه ماشيا نعم اتى بالبعير وركبه وطاف بقيه الطواف، فاذا دليل على ان طيب هذا غير. واستلام الحجر بمحجر، لانه لما يكون راكب ما يمكن ينزل نعم ويقبل، فيزول محجر. ما هو المحجر؟ عصم يعني معكوفه هكذا زي الخيزران، زي الخيزران. فيكون ايه؟ ينزل هو راكب على البعير يحط الحجر على الحجر الاسود ثم يقبل ايه المحجر على جائز. فهذا واذا كان انسان مريض من باب اولى واحرى. طيب البعير دخوله الى المسجد الحرام عند الكعبة ايش هو؟ بعض العلماء قالوا ان هذا جائز. الدليل على ذلك ان كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر. اي حيوان يؤكل لحمه فروسه وبوله ومنيه طاهر، واي حيوان لا يؤكل لحمه بوله وروسه ومنيه نجس. هكذا يعني اكثر العلماء يرون ذلك. واما الامام الشافعي رحمه الله تعالى فيرى لا، ان البول والروس نجس ايا كان. والصحيح ان الذي يثبت في الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ما يؤكل لحمه فهو طاهر. الدليل على ذلك ان جماعه من العرب جاءوا المدينه هنا واجتاحوا المدينه. رجل ناشئ في الباديه يجلس في المدن يصير ايه؟ مريض. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا الى ابل الصدقه قريب هنا من المدينه ويشربوا. قال لهم الرسول اشربوا من ابوالها والبانها، اشربوا من ابوالها والبانها. اللبن معروف طاهر كل الناس، لكن البول وهذا شيء مشاهد. عربي يشرب بول الناقه نعم يتعافى، كان بطنه مريضه وجعانه نعم يصير معاه اسهال يوم يومين بعدين يصير زي الحديد ما شاء الله. كذلك الناقه ابدا ما في شيء. واحد كمان امريكاني يشرب يمكن يموت ان شاء الله. ها ها ها اذا شرب واحد امريكاني ولا من اوروبا يمكن يموت خلاص، مو بعير يعني قد يحصل، لانه ما هو مؤمن بهذا، ما هذول لا مسلمين. فالصحيح هو هذا. لكن الامام الشافعي يقول ايه؟ يعني كل بول نجس. ايش الدليل؟ امر ايه في الاحاديث الصحيحه الذي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول مر على مقبره المدينه وقال ان هذين القبرين لا يعذبان، وما يعذبان اما احدهما فكان لا يستنزه من البول، لا يستنزه من البول. يقول ان البول ايه الجنسيه، يعني كل البول زي ما نقول مثلا الرجل او الانسان. الرجل مو معنى الاغنياء والامراء هم الرجال والناس الفقراء والمساكين هم الرجال. رجل كل بني ادم بالغ اسمه رجل، وكل صغير اسمه غلام او طفل. فهو استدل بهذا الدليل، ولكن غيره يخالفه في هذا ويرى ان ثم يعني الامام النووي يقول لا، يمكن ان مثلا البعير ما يبول، وهذا ممكن. يعني يمكن البعير امال ما يغلق الطواف ما يحصل منه بول، يمكن هذا. لكن ايه في الغالب، لانه البعير لما يبغى يبول ما في استئذان، حيوان هو ويبول، هو يدري ان هذا مسجد عند الكعبة ما يدري. فلذلك اصح الاقوال ان كل يعني، وهذه ثابت في احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة كانوا ايه يعني يأتوا بعير الرسول، يقود بعير الرسول صلى الله عليه وسلم ولعابه يسير عليهم، لعاب الحيوان وكذلك بوله وكذلك هذه الأشياء. والمحجة قلنا عصا معكوفة زي الخيزران فيجعلها وكذلك ونحوه يعني نحو إيه غريب للراكب. فإذا إنسان مريض له أن والآن في مكة معروف إن إذا كان مريض في الطواف يجيبوا له سرير ويضع نعمه ويجلس عليه ويطوف به، بس يبغى له إيه الرجل الفقير في أيام الحج مبلغ كبير يعني يمكن 200 ريال 300 ريال ما يطوفوا في أيام الزحمة دي. تدحين في هذه الأيام اللي يطوف بالعربية هذه يبغوا منه 40 ريال، بعض الحجة ما عنده 40 ريال يوجه دحين هذا. ففهم من ذلك أنه جائز، لكن سبب الرسول طاف لأجل إيه يراه الناس، لأن الرسول لا يضرب حوله يعني بخلاف الأمراء والملوك إذا جاءوا ما يخلوا الناس يصلوا إليه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين. فلأجل ذلك ثبت في هذه الأحاديث هذه الأشياء، وحديثه يعني موجود في البخاري وفي مسلم وكل كتب السنة. فهذا معنى باب جواز الطواف على بعير وغيره وغير من الحيوانات، والسلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، السلم إيه بمحجن، والمحجن هي عصا معكوفة. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. هذه الأحاديث. وقد ذكر الإمام النووي يعني كلامه هنا، قال المحجن بكسر وإسكان الحاء وفتح الجيم، وهو عصا معقفة يتناول بها الراكب ما سقط له ويحرك بطرفها بعيرة، يعني إذا مثلا الراكب راكبة وطاحت مثلا سواك يقوم كده يغري يشيره يرفع إلى وفي هذا الحديث جواز الطواف راكب واستحباب استلام الحجر، وأنه إذا عجع الإسلام بيده استلمه بعود. وفيه جواز قول حجة الوداع يعني جزء، وهذا موجود في الأحاديث. وقد قدمنا أن بعض العلماء كره أن يقال لها حجة الوداع وهو غلط، والصواب جواز قول حجة الوداع والله أعلم. واستدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمه لأن البعير لابد قد يبول وقد آنه، وما يأكل لحمه وروثه لأنه لا يؤمن ذلك من البعير، فلو كان نجسا لما عرض المسجد له. ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة وآخرين نجاسة ذلك والصحيح أنه طاهر، كل حيوان يؤكل لحمه فروثه وبوله ومنيه وعرقه طاهر، هذا الصحيح. وهناك الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة يرى أنه نجس، ولكن طيب كيف الرسول دخل البعير؟ يقول لك هذا يعني قد للضرورة، أو أنه يعني يمكن أن البعير ما يحصل منه هذه الأشياء، وهذا شوية فيه صعوبة. وهذا دليل لأنه ليس من ضرورته أن يبول، يعني مو لازم البعير إذا طاف مثلا طوافين أو ثلاثة أنه يبول أو يروس في حال الطواف، إنما يحتمل على تقدير حصوله ينظف المسجد، وإذا حصل أي نذكر كما أنه صلى الله عليه وسلم أقر إدخال الصبيان الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بوله. ومعلوم أن الأطفال وكان يعني الصحابة والنساء الصحابة يدخلن الأطفال، ولأنه كان لأنه لو كان ذلك محققا نزه المسجد سواء كان نجسا أو طاهر لأنه مستقدر. وقوله طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا لأن يراه الناس ويشرف وليسألوا، يعني لما يكون الرسول راكب ويطوف مثلا شخص يريد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوف، أما لما كان مع الناس يطوف قد ما يرى. ثانيا إيه يكون مرتفع، ثانيا ليسألوا، يجي إنسان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة دينية فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فائدة. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف في محلات لأجل السؤال، كما سيأتي يمكن في الجمار لما رمى الرسول صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة والجمار وقف في جهة، فكان الصحابة يسألون وعلى الرسول، رجل يقول له يا رسول الله لم أشعر نعم فطفت قبل أن أرمي، ورجل يقول له حلقت قبل أن أرمي، فقال فعل ولا حرج. والإمام البخاري باب من سئل عند الجمرة أو عند الجمرات، عشان يعني العالم لو وقف في جهة بعيدة عن الشارع وهذا ووقف هناك وسئل وأجاب ما في شيء، العلم يعني في كل مكان يعني يبذل. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه، برضو مثل الحديث الأول. ليه؟ لأن يراه الناس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليشرف يعني يكون مرتفع، وليسألوا. السبب في ذلك أن رسول الله طاف على البعير وكان راكبا ليراه الناس. رجل شخص ما رأى، نحن نرى هنا في هذه الأزمان يعني بعض الناس إذا جاء حاكم من الحكام وجاء إلى المسجد النبوي هنا ويصلي، نعم يجي يجتمع الناس عشان يروه، مع أنه هو حاكم من الحكام، وزير أو أمير أو غير ذلك، وهذا ما في بأس. لكن يعني الزحمة والهذا، أما الأطفال والصغار إذا فعلوا ذلك ما في شيء، لكن الناس الكبار يعني ما ينبغي لهم، يعني يكون خفيف كده، يجي زاحم في مسائل زي هذه. أما طفل صغير ولد شاب يبغى يشوف هذا الأمير ولا هذا العادة، ما يضر. فإن الناس غشوا، يعني ازدحموا عليه ليروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ميزة عظيمة جدا، ويكفي ذلك أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع به لحظة واحدة ومات على الإيمان به صار صحابي، خلاص. يعني يشوف الرسول أو يجتمع معه عشان يعني يراه، يعني لو اجتمع به زي إيه الكفيف، لأن يعني بعض أصحاب رسول الله كانوا أكفة ما رأوا رسول الله، يقول لهم هم صحابة، صحابة. إذن إيش تعريف الصحابي علميا؟ من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة وسافر إلى بلده وقعد هناك ومات على الإيمان به فهو صحابي. أما بعضهم قال من رأى الرسول، فيصير عبد الله بن مختوم إيه ما هو صحابي، وفي كانوا يعني ناس من هذا. فهذا تعريف الصحابي. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج، وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد يعني بن أبي بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة، كذلك بالصفا يعني الصفا والمروة، ليراه الناس وليشرفوا وليسألوا. إيش السبب أن الرسول طاف؟ راح بعضهم علل أنه كان متأثرا أو هذا، والصحيح لا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كأنشط الرجال، يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، وكان يعني يمشي كأنه بأقوى ما يكون. وثانيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما توفي عمره 63 سنة الشعرات البيض التي في رأسه وفي لحيته يعني ما تجي 20 شعرة كلها، معناه إلا 20 شعرة في لحيته وفي رأسه، معناه أنه في الغالب يعني فيه نشاط. هذا كان الزمن السابق، لكن دحين لا، رأينا كثير بعض أطفال عمرهم 30 و 35 شياب، يعني خصوصا في المدينة هنا، يمكن في بعض البلدان يعني أحسن، أبدا 30 وأقل من 30 بعضهم شياب، يعني في الشعر الأبيض بكثرة، ويمكن كمان بعضهم نجرين. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الشعرات البيض كلها ما تجي 20 شعر، لو أراد الإنسان أن يعدها لعدها، ومعلوم لما يكون الشعر قليل يقدر يعد. فالرسول إذن لم يكن متأثرا ولم يكن مريضا ولم يكن، إنما ليراه الناس وليسألوه. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن علي بن جريج حدثنا عبد بن حميد أخبرنا يعني قال أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحله والصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه، ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط. ففهم من ذلك أن ذلك كله جائز وأنه ليس فيه شيء. وحدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه، لأن بعض الأمراء إذا جاءوا يطوفوا ما يخلوا أحد يطوف معه، رسول الله ما يريد هذا، يطوفوا ويطوف الناس جميعا، ما في يعني ولا في حرس ولا في شيء أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص أول في السابق، ثم لما أنزل الله تعالى والله يعصمك من الناس أمر الحراس يذهبوا خلاص، العصمة لمن؟ للرسول، ولا يقدر أحد يتعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج له حرس ولا يحتاج له أي مضربة. وحدثنا محمد بن مسنة حدثنا سليمان بن داود حدثنا معروف ابن خربوض قال سمعت أبو الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجر معه ويقبل المحجر، يعني يضع المحجر على الحجر الأسود ثم يقبله، وكذلك الإنسان الآن إذا عنده عصا صغيرة أو غير ذلك فيفعل مثل ذلك، فإن ذلك يعني جائز ومشروع ومن السنة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ولا فرق بين حدثنا وأخبرنا وسمعت وقرأت كل بمعنى واحد عند المحدثين. يقول أخبرنا يقول حدثنا يقال سمعت يقول قرأت على مالك قرأت على سفيان بن عيينة كل بمعنى واحد، وهو معناه أن الحديث متصل من من من من الشيخ من التلميذ للشيخ على محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة التي بنت أبي سلمة التي تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين وأم لزينب بنت أبي سلمة قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مريضة وأنها لا تستطيع أن تطوف بالبيت وهي يعني ماشي على رجليها، فقال طوفي من وراء الناس، يعني الناس إذا دخلوا إلى الصلاة نعم طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قال فطفت ورسول الله حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور، يعني كان يصلي الصبح تقريبا وكان يقرأ بها، وهي وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان إذا كان في حاجة إلى يطوف راكبا يطوف راكبا، ولكن مثل عصرنا هذا ما يمكن يطوف بالبعير، إنما الآن في أسباب تانية جاءت وهي السرر أو العربية أو إنسان يحمله، في زمن السابق يمكن بعض الناس يحمل ويطوف بالبيت فلا بأس لذلك. هذا يعني تقريبا فيه دليل على استحباب استلام الحجر الأسود، وأنه إذا عجل الإسلام بيده بأن كان راكبا أو غيره استلمه بعصا ونحيا ثم قبل مستلمه، وهذا مذهبنا. قول صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس وأنت را، قال فطفت ورسوله حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مصر. إنما أمر صلى الله عليه وسلم بالطواب من وراء الناس لشيئين، أحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواب، والثاني أن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها، وكذا إذا طاف الرجل راكبا وإنما طافت في حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أستر لها، وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح والله أعلم. فهذا تقريبا يجوز إنه إيش إنه هذا. والباب اللي بعده طويل شوية نوقفه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.